إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. حديث لا يزال متواصل، وأبي أختم هذه السلسلة عن الحديث عن التغيير. وقلت أن احنا في الحقيقة ما نصنع التغيير، هو التغيير أصلا موجود دائما، وإنما الذكاء هو كيف نستفيد من تيار التغيير. وذكرت عزيزي المستمع أنه من أكثر من شهرين أنا حسيت أن موضوع التغيير قاعد يجتاح العالم بطريقة أسرع، وبدأت في منطقة العربية، وبدأت في هذه السلسلة صار لها تقريبا أكثر من 40 حلقة حتى الآن. وفعلا بدأت التغيرات، وحصلت أحداث تونس، وحصلت أحداث القاهرة، ومستمرة التغيرات. ونحن عزيزي المستمع لا نستطيع أن نمنع التغيير. الذي نستطيع أن نعمله أنه كيف حنا نستفيد من التغيير، يعني نجعل التيار الماشي هو يفيدنا بدل ما احنا نقاوم التيار. وهذا الذكاء. مثل الشخص مثلا اللي يبدا يقاوم الزمن، يبدا يقاوم الوقت، يبدا يقاوم الكبر، يبدا يقاوم الجسد، يبدا يقاوم التغيير، يعاني. مثلا لو اننا نعتقد ان تحصل مثلا مع السيدات اكثر، بس حتى مع الرجال، لكن مثلا يعتقد ان العمر بالنسبة له قاعد يسبب له إزعاج، فهو حين تلقى مثلا امرأة مثلا عمرها يعني 40 سنة مثلا، فتقول لها مثلا، فدائما تقول مثلا والله عمرك 25 سنة ولا 26 سنة ولا 27 سنة. إذا كانت تقولها من باب المزاح وما تبي تخبر عن عمرها، كيف هي حرة يعني. لكن يعني أنت تعرف عمرك، ما تسأل امرأة كم عمرك ولا كم وزنك ولا كم طولك. لكن إذا كانت في العمق في الداخل هي تشعر بمعاناة، إن هي مثلا ليش الحين هي مثلا 40، ولا يوم كانت هي 25 تشعر ليش هي صغيرة و25 ما صارت 30، يوم كانت مثلا 16 وليش أنا 16، يا ريتني أكون 21 مثلا، أو كانت مثلا 50 تقول يا ريتني كنت أنا 30، ولا ريت صار 60 يا ريتني كنت 40. فما تعيش لحظتها، لأنه هو كل يعني عمر من الأعمار الذكي والواعي هو من يستوعبه، يعني يعيش بعمقه. فأنت عندما تكون طفل يعني أفضل أنك تعيش طفل، أوكي؟ فبعض الناس يسوي يحاول يخلي الأطفال مو أطفال. مثلا تلقى طفل مثلا عمره 6 سنوات 7 سنوات، تلقى مثلا مخليه حافظ ومخليه خطيب ومعلمه مهارات كثيرة ومخليه يعني يدرس بطريقة جنونية. فمسكين هو مو طفل، يعني ما لعب بالتراب، ما خرج مع الأطفال، ما قال أشياء هبلة مثلا يعني بايخة، ما عاش طفولته، عرفت كيف؟ فبعدين لما صار مراهق، في بعض الناس مثلا يعدي مراهقته مو قادر يعني، وهي تحصل مع ناس كثيرين يعني شبه ملزومين مغصوبين، كأن مثلا يصير هو ملزم أنه يعني يراعي إخوانه ولا خواته ولا كذا في عمر مبكر. ففي الحقيقة طبعا ما يعيش مسكين فترة حياته الحقيقية، يعني ما يعيش فترة المراهقة اللي هي فترة اكتشاف ويعني للذات، وفترة الثورة هذه والاعتراض وإثبات الذات وقول ما لا يقال وفعل ما لا يفعل. بس هذا طبعا فيما بعد تحن مثلا عمرك 30 ولا 40 ولا 50 ولا 60، تبي تسوي لك ثورة ذاتية يعني صراحة ما أدري الوقت مو منا. فأنت لازم كل شخص يلعب، مثلا تصير أبو فتلعب دور الأب وتعيش كأب يعني فرفشتي ومشوك، فتلقى مثلا أبو زعلان، هو ليش أبو الحين، ليش ما صرت يد الحين، أنا توني للحين أبو، أو الحين أنا الحين في هالسن وأنا أبو يعني ما بقى شيء بصير يد مثلا. يصير يد مثلا ليش صرت يد بسرعة ولا كذا، أو لا الحين توني أصير يد بيمع. يعني القصد ما ياخذ اللي موجود اللحظة، لأن اللحظة هي الشيء الصادق عزيزي المستمع. اللحظة هي فقط الحاجة الصادقة، الزمن مو صادق. يعني الأمس والبكرة هذه أشياء يعني وهمية صنفناها بطريقة أو بأخرى. بعض الناس على فكرة الماضي بالنسبة له مؤلم جدا، وبعض الناس الماضي بالنسبة له ممتع جدا، مع الناس والله ما فارقة معاه شيء يعني، وكلهم صح وكلهم غلط. وبعض الناس المستقبل بالنسبة له مفرح، وبعض الناس المستقبل بالنسبة له مظلم، وبعض الناس المستقبل له مفارق وايد، وكلهم صح وكلهم غلط. وبالنهاية اللي تظنه أنت هو اللي تظنه يعني. وذر يو سي، على قولة واحد من رؤساء الأمريكان يقول whether you say you can or you can't you're right، يعني سواء قلت أنك تستطيع أو لا تستطيع كلامك صح، سواء قلت أن هذا الشيء بيصير أو ما يصير كلامك صح، سواء اعتقدت بهذا الشيء أو لم تعتقد كلامك صح، بس بالنسبة لك يعني. فالناس يقولوا لك قناعات، حتى تسأل الناس عن الماضي والمستقبل كذا يقولوا قناعات، ما هي قناعاتهم، كلام صح كلام صح بس بالنسبة لهم على فكرة هذه مو الحقيقة. لأن ليش؟ وهذه نقطة جوهرية أنا أردت يعني قبل ما نختم هذه السلسلة أن نحطها كأساس. إذا أردنا عزيزي المستمع أن نغير من واقعنا، فعلينا أن نغير من أحاسيسنا ومشاعرنا وذبذباتنا. وإذا أردنا أن نغير من مشاعرنا وأحاسيسنا وذبذباتنا، علينا أن نغير من أفكارنا. فأول مسألة تبدأ أنه أنا خلنا أغير فكرة، خلنا أضع فكرة صح. وإذا كان كنت مسؤول أبداها بكير مع الناس. التغيير الحقيقي عزيزي المستمع هو التغيير في صناعة التغيير في هذا المكان، وصناعة التغيير في الأمة ولا في المجتمع ولا في الفرد ولا في الأسرة ولا في الجماعة ولا في التيار ولا في دولة ولا في أي شيء، هو صناعته في هذا المكان. هم تصنع الأفكار أو الفكرة صح. إذا كان كنت مسؤول في البلد أو شيء أزرع أفكار صح، لأن أنا إذا ما زرعت فكرة صح منين حتجي من الأفكار؟ ما هو الناس قاعد تقتات أفكار طوال الوقت، وقد وهذا ما يحصل في كثير من الأحيان تقتات أفكار خطأ يعني وبالنسبة لها مزعجة. فهو في الحقيقة ماكو فكرة صح وفكرة غلط، هو في فكرة مؤذية وفكرة نافعة. فالمفروض إني أزرع أفكار نافعة، لأن بالنهاية مثل الحين أنا أرى بعض الفضائيات وكذا دراماتيك، يعني فضائيات درامية. هم إيش قاعد يسوون الحين؟ يعني هم في الحقيقة يعني يصنعون هذا الفكر الدرامي طوال الوقت، طوال الوقت دراما دراما دراما دراما دراما، طبعا باسم المحافظة على الكويت والمحافظة على الوطن والمحافظة على الوحدة الوطنية. أنت تعرف كلمات مطاطية لما تيجي تحطها في العمر مو موجوده، لان انا لو بحافظ على الوحده الوطنيه مثلا او على الوطن او على الكويت بالنسبه لي الكل، اذا يعني الكل يستاهل ويستحق، ما عندي ناس حاط عليهم، ما عندي ما كذا. حتى ان صح التعبير بين قوسين مع احترام الجميع كذا، حتى السيء مثلا هو جزء من المجتمع، هذا ولدنا هذا مجتمعنا وهذا المفروض نقبل وناخذ. مثل ما يكون في جسمي شيء احيانا سيء، يعني بين قوسين سيء، مو ذاك الزوج جيد ما حتخلى عنه. يعني أنا بالنهاية جزء هذا خلاص، الجسم الآن حيحاول يكسبه بقدر المستطاع، هذا الجزء، هذا المجتمع المتحاب. هذه قناة فضائية والمعجزة لها يعني رؤية حقيقية، لها يعني دور رئيسي في المجتمع، طبعا تعمل إثارة وتعمل، بس تعمل إثارة بشكل إيجابية. يصنعون الإثارة دائما في الجانب السلبي، يصنعون الإثارة دائما في الدراما. ما تستطيع تصنع دراما إيجابية، ما تستطيع تصنع دراما في أشياء إيجابية، ما تستطيع تصنع إثارة في قضايا إيجابية. كل إثارتنا لازم تكون شيء سلبي حتى نجذب المشاهد وكذا. وبعدين جذبت المشاهد، يلا الله بالخير، جذبت المشاهد وخليت الناس متصلبين ومتخشبين جماعة مشاهدات وزي، وقاعد يشوفون هذا سب هذا وذاك سب ذاك، وشوفوا فلان شو يقول في الندوات، وشوفوا فلان شو يقول في مدري وين، وهذا يفتح له قناة السب هذاك وهذاك يفتح له قناة السب هذا. ضيعتوا حياتكم يا جماعة، يعني في أمور صغيرة برغوث ليل جعلني أحك أحك حتى ساعدي ينفك، أسهرني الأسيد الأسك. أشياء صغيرة تحك تحك كذا، فالواحد مثل البرغوث مو قاعد ينام، حكته قرصة صغيرة، طب هسح القرص هذا الصغير هذا سهرني طول الليل. إيه، لأن أشياء صغيرة. All things are little، don't sweat the little stuff، على قول الكاتب ريتشاردسون. هذا إنه لا يعني تكبر صغائر الأمور، فكل الأمور صغائر. فإحنا المفروض نعطي الأشياء، تعرف أنت الإنسان العظيم عزيز المستمع هو اللي يصغر الأحداث والمواقف والكذا. الإنسان النملة شافت حدث بالنسبة لها ضخم، أي حدث، كرسي طاح في الحديقة بالنسبة للنملة حدث ضخم جدا، بالنسبة لصقر كرسي طاح تحت ما له قيمة، يعني عادي شنو كرسي طاح ولا كذا، شيارة طاحت حتى ما لها قيمة بالنسبة لها كبيرة. لذلك لا عظائم الأمور، العظيم هو الذي يصغر عظائم الأمور، وتصغر في عين العظيم الكبائر وتكبر في عين الصغير الصغائر يعني أو صغارها وكذا. فلذلك هو الإنسان العظيم هو الذي يصغر الأمور الجلل العظيم وكذا، ويعطي قيمة للأمور العميقة. ساعات تصير في أمور صغيرة جدا ترى عزيزي المستمع هي اللي لها قيمة في النهاية. وعشان يصير عمرك 70، يصير عمرك 80 سنة، 90 سنة، 100 سنة، تذكر مواقف صغيرة في حياتك أنت، هاي اللي تذكرك. وجو المواقف كم واحدة، إيه أذكر حدث تاريخي مرة في تونس حصل كذا، ولا أي والله حدث كبير جدا حصل في مصر كذا. صراحة ما حيكون له قيمة عميقة في حياتك الشخصية ولا في حياة أي إنسان الشخصية إلا إذا صارت له دراما ضخمة يعني. لكن اللي لها قيمة هي مواقف صغيرة قد يكون ما عد لها بالحسبان، هاي اللي حتذكرها بعد 20 30 40 50 60 70 سنة، نسأل الله لنا ولك طولة العمر. فلذلك يعني الفكرة أنك تصنع هذه اللحظات العميقة، اللحظات العميقة هي المهمة. أنا بودي أدردش عن هذا الموضوع حتى في تفصيل أكثر، بس برجع لموضوع عشان بختم فيه وبكمل في الحلقة القادمة بإذن الله في هذا الموضوع، أنه يعني خلي يصير التغيير العمقي الحقيقي هو التغيير اللي يبدأ من الفكرة. كل العظماء عزيزي المستمع، كل العلامات الكبار الأنبياء، هم حقيقة أناس كانوا يسعون وراء إحداث فكرة، لأن الفكرة يعني قد يعبر عنها القرآن بطرق مختلفة كثيرة. مثلا قد يعبر عنها بالكلمة، يقول كبرت كلمة أن تخرج من فمه، يقولون كلمة تكبرت، إيه كلمة واحدة، يقولون الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا، يعني تصعد فيه في الجنة 70 خريفا، أو تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. فالحديث كلمة كلمة، فلذلك قد يكون للكلمة الأثر الكبير. والكلمة منين صادرة عزيزي المستمع؟ الكلمة صادرة من الفكرة. ولذلك أول شيء نزأ في التوراة هو في البداية كانت الكلمة. كم فهم الموضوع فتابع في لقاءنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.